إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حالنا اليوم كإنسان دخل إلى نفق، أغلق عليه باب النفق، لا منفس ولا مخرج، لا ضوء ولا هواء، لا من يسمع ولا من يرى، حيرة، ضياع، تخبط، لا يعلم ماذا يفعل ولا يعلم كيف يخرج. الذي يسمع أحوال الناس والذي يسمع شكاوى الناس في هذه الأيام يكاد يرى أن الكثير وصل إلى هذا المستوى، حيرة، ضياع، تخبط، هموم وغموم على جميع الأصعدة، الأعمال والأشغال والأموال والأرزاق والطعام والشراب والحاجات والأدوية وغير ذلك. وكأن الأمة اليوم عموماً وبلادنا خاصة دخلت في نفق، لا تستطيع أن تخرج، لا تعرف كيف تخرج، لا تعرف ماذا تفعل، كيف أهتدي للخروج؟ عندي أمران، الكتاب والسنة، أنظر فيهما، هل مر مع أحد من الناس قبلي في الأمة أو الأمم السابقة حال كهذا الحال؟ هل دخلوا في نفق فما عرفوا كيف يخرجوا منه ثم خرجوا بأمر معين؟ ما هو هذا الأمر؟ وكيف الخروج من هذا المأزق، من هذا النقب، من هذا النفق؟ وما مآلات الأمور؟ لأني أنا وأنت لا أعلم بعد دقيقة ماذا سيحدث معنا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الذي لابد أن أذكره وتذكره دائما أيها الحبيب، أيها المسلم اللبيب، يا تالي القرآن، يا من أنت من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أن التدبير، شو يعني التدبير؟ يعني علاقة البدايات مع النهايات هذا فقط بيد الله. أنا وإنت منعرف كيف نبدأ بس ما منعرف وين حتروح الأمور. علاقة البدايات مع النهايات فقط بيد الله، عشان هيك قال لنا في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق. بعد الخلق مطلوب، وهذا يعرفه الجميع، بس ما خلق وترك، ما خلق وابتعد. قال جل جلاله: ثم استوى على العرش، كبرياء وعظمة وملك. ثم قال: يدبر الأمر. الأمر كلمة يندرج تحتها كل شيء متعلق بحياتك. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفلا تذكرون. نسيتم أنه هو الذي يدبر الأمر؟ رأى فرعون في الرؤيا أن ولدا من بني إسرائيل يقتله، فأمر في هذا العام أن تقتل الأولاد، الأطفال، أي طفل يولد يقتل. فكانت ولادة موسى في السنة التي أمر فيها فرعون بقتل الأولاد. كل يوم بتفيق في الصبح أم موسى بتتذكر إنه حتخلف، بتتذكر صوت الولد، بتتذكر الجنود اللي بمروا من أمام المسجد، تبكي تقول: يا رب يا رب، شو بدي أعمل بالولد؟ حتى جاءت لحظة الولادة فاحتارت ماذا تفعل، فقال الله: فإذا خفتي عليه فبتجيبي لك شوية خشب وبتعملي صندوق وبتحطيه بالبحر وبتوبطيه بالحبل، فإذا ذهب الجنود ذهبتي إليه وأخذتيه. أول يوم مش الحال، ثاني يوم مش الحال، ثالث يوم مش الحال. في يوم من الأيام ذهبت لتأتي بموسى، فإذا بالحبل قد انفك، وهي تنظر إلى ذلك الصندوق يجري في النيل إلى قصر فرعون. يدبر الأمر. أنت ما بتعرف بالأمور، لا تعلم الغيب، فصارت تبكي: ولدي ذاهب إلى الرجل الذي سيقتله. وصل إلى الحراس، الله يقول: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لا يرى أحد موسى عليه السلام إلا أحبه. الحراس ما قدروا يعملوا شيء، حبوه. قدر الله لفرعون أن يتزوج امرأة، تزوج قبلها الكثير في الروايات، هذه الامرأة أحبها حب شديد، حتى أنه بلغ إلى مقام لا يستطيع أن يخالف أمرها. قدر الله لهذه المرأة أن تكون عقيم. احنا بنسمع بس هزم فرعون، أعز الله موسى وبني إسرائيل، بس ما الأمور التي مر بها موسى؟ انسناها؟ كم ربنا بينا إياها في القرآن الكريم. امرأة أحبها، لا تنجب الولد، وصل الولد إليها، أصدرت القرار لا تقتلوه، ممنوع القتل، حرمت المراضع، مع أنه أي ولد جائع تلقمه ثديا يرضع، حرمت المراضع. تحريم المراضع تدبير الأمر، يدبر الأمر. أفضل أنواع النساء، أقوى النساء صحة وقوة وقدرة على الإرضاع، جاءت ممنوع ولا يقترب من الثدي، يدير وجهه يمنة ويسرى، لا يريد أن يلتقم الثدي. يدبر الأمر حتى جاءت أم موسى لترضع ولدها أمام أعين فرعون بحماية حراس فرعون وبأجرة من فرعون. يدبر الأمر. تربى في بيته، شب في بيته، يأكل من طعامه وشرابه وينام على سريره ويجلس في حضنه. ما الذي يدريك؟ ما الذي سيحدث بعد هذه الأمور؟ كانت ختام هذه التدبير أن الله جل جلاله يريد أن يحفظ هذا الولد الذي بقي الوحيد بين أقرانه ليدمر هذه المملكة العظيمة. يدبر الأمر. يوسف عزيز مصر، بس نذكر شو صار معه قبل ما يكون عزيز مصر. قدر الله تعالى فحسدوه إخوته، حسد الإخوة أوصل إلى أن يرمى في البئر، يرمى في البئر أوصل إلى أن تمر قافلة تشتريه. يوسف يباع في سوق العبيد، يوسف يشترى ليكون خادم، يوسف يفتن فتنة النساء، يوسف يدخل إلى السجن. حسد بئر، هو صغير، يباع، يشترى في سوق العبيد، يخدم، خادم، يرمى في السجن. لكن يوسف عليه السلام طيلة هذه الفترة يعلم أن الأمر بيد الله. هو بالسجن بعد مرور كل الفترة اللي هو البديه الإنسان يقول يا رب أنا إيش عملت؟ لليوم لسان حال كتير منا بقول يا رب ليه هيك عم بصير؟ أنا شو عملت؟ سيدنا يوسف ما قال هذا، أنا كنت صغير يا رب لسه ما عملت معصية حتى إن باع وإن شرى وإن رمى بالبير وأخدم من قصر وآخر شيء لأن اتقيتك وما قربت على المرة فت على السجن. قعد يتكلم عن رب المدبر مع السجناء، عامل جمعة بالسجن وقاعد يحكي عن الله. أأرباب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هو وحده بس بالكون، ما في غيره، ما بيقهر غيره، ما بيدبر الأمر غيره، ما بيملك الدنيا والآخرة غيره. بعدين وين كانت نتيجة يوسف؟ قدر الله للعزيز أن يرى رؤية، وفرعون رأى رؤية. من الذي قدر لهذه الرؤية أن ترى من عزيز مصر؟ ومعاش حدا عرف يفسر الرؤية، في حول ناس أذكياء مستشارين علماء كلهم قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما بنعرف. ولم يعلم تأويل الرؤيا إلا يوسف عليه السلام. يدبر الأمر. أنت مش عارف شو عم بصير، أنت شايف الأمور بظاهرها إيش عم بصير في الدنيا. الله يدبر أمور. علم المآلات وعلم النهايات عند رب الأرض والسماوات. خرج يوسف عليه السلام من السجن ليكون عزيز مصر. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا كذلك في سورة يونس: قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تؤفكون. من هذه الأمة بخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إنه ثلاثة شباب مثلي ومثلك، لا أنبياء ولا علماء، عوام من الأمة، كانوا برحلة سفر، بالطريق دخل عليهم الليل، قالوا ما ننام برا في سباع وفي هوام الأرض وكلاب الأرض أعزكم الله، خلينا نفوت على شي غار. فاتوا على الغار ناموا، بيسمعوا صوت قوي بيطلعوا بنزلت صخرة سكرت باب الغار، سكر الغار، لا في تلفونات ولا في اتصالات، مين يسمعهم؟ من يراهم؟ قالوا يدبر الأمر هو الله. طيب شو الحل؟ الحل الأعمال، الحل الأعمال. قعدوا ثلاثة قالوا كل واحد منكم يتذكر أفضل عمل في إخلاص عامله. طب ليش؟ لما تذكرون هذا؟ لأنهم يعلمون أن المخرج من النفق، المخرج من النقب، المخرج من الظلام الذي نعيشه الأعمال فكلنا نعلم الخبر والحديث. قال الأول عن بر، قصة بر: لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق أحدا قبلهما، إلى آخر القصة. والثاني قصة تقوى: لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أطلبها فترفض حتى لمت بها حاجة فطلبت مني مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فعندما قعدت معها قالت اتق الله ولا تفد الخاتم إلا بحقه فقمت عنها. الأول عندما ذكر قصة البر قال فانفرجت الصخرة، الثاني قال فانفرجت الصخرة، التالت تتكلم عن فقه المعاملات، عن فقه البيع والشراء، عن فقه حقوق الأجراء، حقوق الموظفين. قال إجا لعندي اشتغل شاب ومشي بدون ما ياخد أجرته، فما خبيت له الأجرة أو أكلت الأجرة، أعد اشتغله بأجرته، نميت له أجره، حتى جاءني بعد زمان فقال لي: لي عندك حق؟ فقال: أرأيت هذا الوادي؟ قال: نعم. قال: هذا لك؟ قال: أتهزأ بي؟ يعني أنا اشتغلت عندك كم يوم؟ قال: لا، هذا لك. فأخذته فمشيت. قالوا جميعا: اللهم إن كان هذا خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة. أعمال سيدنا يونس عليه السلام ماذا قال الله عنه؟ دخل بنفق أصعب من نفق لبنان، دخل بنفق في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. شو اللي خرج يونس من بطن الحوت؟ التسبيح. وربنا قال: لو كان يونس ولو كان نبي من الأنبياء، لو ما اشتغل بالأعمال ما كنت ظهرت من بطن الحوت. قال جل جلاله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهي إلي وإلك، لأمتى يا شيخ؟ إلى متى؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اللحظة اللي بتاخد فيها قرار إنك ترجع للأعمال حتى تحل مشاكلك بتبدأ تنحل المشاكل. تقول لي: شيخ بعد في حل مشاكل بلبنان؟ بعد في حل مشاكل بهالأوضاع؟ أنا حل الآن أريد أن أبحث عن أمر أسافر أو غير ذلك. أنا لا أتكلم عن منع السفر، قلت سابقا وأعيد وأكرر أن الفتوى في موضوع السفر ترجع إلى كل حالة بحالتها، لكن أنا أتكلم عن وجع الجميع. الجميع حله بالأعمال، والله الذي لا إله إلا هو. ورد في الأثر أن أهل السماوات وأهل الأرض لو اجتمعوا ليكيدوا بمخلوق والله يتولى أمره لأخرجه من بينهم. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع أطبقت على عبد من عباد الله وأراد الله أن يخرجه لهيأ له من بينهما مخرجا. هنالك أناس في هذه الظروف وفي أصعب منها، هيأ لهم مخرج. وما سجن جلبوع وقصته عنا ببعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. منذ ما يقارب 14 عاما أسس الكيان الصهيوني الواهي الضعيف سجنا في حدود الضفة الغربية اسمه سجن جلبوع، بجانب سجن شطة، السجن الأقوى القديم عند اليهود. ويعد سجن جلبوع من أقوى وأشد وأشرس وأكثر 5 سجون عند الكيان الصهيوني، خطيرة وأمنية وحذرة. لا يضعون في هذا السجن إلا أخطر الأسرى، قيادات، أصحاب التدبير، أصحاب الأفكار والتخطيط. جعلوا هذا السجن مبني على أشد أنواع الأسمنت والحجارة، سواتر حديدية، حوائط دك، مراقبات، أبراج مراقبة بين كل 10 أمتار برج، فيه من أقوى وأشد الجنود من عندهم مهارة في القنص، أسلاك حديدية لا يمكن أن تقطع بالحديد، تحتاج لمكنات قطع حتى تقطع، أشرس أنواع الكلاب موزعة في دوائر السجن. استقطبوا من أقوى الشركات الهندسية في فرنسا وفي أمريكا ليجعلوا لهم تصميماً هندسياً محكماً ليقيموا فيه أقوى وأخطر سجن على أرض فلسطين. هذا كله كلام أمام قدرة الله، هذا كله لا يساوي شيء أمام تدبير الله، هذا كله لا شيء. بس نحن ما عم نسمع الطرف الآخر، ما عم نسمع قدرته، عم نسمع قوتهم، سلاح، طيارات، وقوة، وبترول، ودول، وحكومات، وأسلحة، وجيوش، فخافة القلوب. ولو سمعنا عن الملك لعلمنا أن هذا لا شيء، لا شيء. وما فعله هؤلاء الشباب قبل ما تسمع عن المعلقة اللي عم تحفر، وقبل ما تمسط بالحفرة، لابد أن تعلم أنهم كانوا 6 سابعهم إيمانهم، ممنوع تنسى السابع، إنهم 6 سابعهم يقينهم، 6 سابعهم توكلهم، 6 سابعهم علمهم بربهم أنه المدبر. وإلا لو بده يكون حالهم زي حالنا كانوا يئسوا من زمان، من أول ما صدر قرار السجن المؤبد أو الإعدام كانوا يئسوا من زمان، وصابوا اكتئابات، وصابوا أمراض نفسية، وبحاجة لأدوية، أدوية اكتئاب، كحال كثير من شبابنا اليوم. لما يا شباب؟ لما أيها المسلم؟ لما أيها المؤمن؟ لما يا من تقرأ القرآن؟ ما حالك أمام حال هؤلاء الذين كانوا في سجن لا يجدون إلا قليل الطعام والشراب واللباس، ليس لديهم شيء، لكن ثقتهم، يقينهم بربهم، قوتهم واعتمادهم عليه هي التي دفعتهم للعمل. تقول الدراسات هذا النفق يحتاج لأكثر من 10 سنوات حتى يحفر. ما يئس، ما يئسوا، 10 سنوات بس سابقها توكل، وسابقها دعاء، وسابقها أعمال، وسابقها بكاء، فربنا فتح السدود والحدود، وربنا أعمى الأبصار. وين أبراج المراقبة؟ وين الكلاب الحرس؟ وين الرشاشات المعمولة بالآلات؟ أي حركة تراها تضربها؟ من الذي أوقفها؟ من الذي عطلها؟ من الذي أخذ أبصار المراقبين؟ من الذي أمات أو أسكت هذه الكلاب إلا الله؟ صح الأوضاع صعبة، عارفين أوضاع صعبة بلبنان، بس لما سرعة اليأس؟ لما السلبية؟ في أحلك وأشد ظروف استطاعوا أن يبدعوا، كذلك في هذه الأيام وفي هذه الظروف. الشغال بالأعمال، اللي مش مقصر بالأعمال، الذي علم أن هذه الأحوال الأصل فيها العودة للأعمال، بعدين ناخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وسترى أن الله سيفتح عليك أبواب كانت مغلقة لأنك اتقيته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما بهالأوضاع بدي زيد الشغل أعمله 2، والوظيفة 2، والدوام 3، وبدي افتح من 8 لـ12 بالليل. ليش يا شيخ؟ لأن الأوضاع صعبة. والأعمال يا شيخ؟ أي أعمال؟ هلا ومسجدك وقرآنك وعلاقتك مع ربك. قال لا يا شيخ، لا، الأوضاع بتخليني أشتغل أكثر. سيزداد الهم هم، سيزداد الضيق ضيق. أما اللي توجه للأعمال وما ترك الأعمال، ما ترك التضحية، إخوان الدين غالي، إذا ما فرغت له، إذا بدك تاخده بالجلوس بدون إنفاق أوقات وإنفاق أموال وتعب وجهد وعرق من أجل الدين، لن تأخذ ذلك اليقين. اللي معه اليقين بهالأيام يا إخواني في الله بتلاقي مطمئن بقلبه، في برد، بينصاب مثله مثل الناس، وعادي مثله مثل الناس، في عنده شح بكهرباء، بالبنزين، بالأدوية، بالطعام، بالشراب، قلة راتب، بس بتقعد معه بتشعر في برد في قلبه. لما؟ قال هذا البرد لأنه في عنده رصيد من الأعمال، فربنا جل جلاله حفظه. فبعد كل هذه الترتيبات والتدبيرات البشرية أمام تدبير رب البرية انهارت وفعجزين. وإذا شفت الصورة الجميلة اللي التقطت هذا كله بتقدير من الله كمان. هذا الضابط اليهودي الذي يقف وينظر ويضع يده على رأسه كان متناغم مع الصورة منظر شروق الشمس. وأكيد مش زلمي بيشتغل بالديزاين مسويها للصورة، أكيد مش مركب الصورة. نفق مع بزوغ شمس، قبل بزوغ الشمس كان في ظلام حالك داكن أسود، جنود واقفين محترين وفي شمس تحت أمر الملك خرجت وبزغت. وقبل هذه الشمس خرج أولئك الستة الأبطال الذين اعتمدوا على ربهم جل جلاله فما ضيعهم. فاعلم أيها الحبيب أنك في أحوال أحسن بمئات المرات من أحوالهم، والذي أخرجهم من ضيقهم قادر أن يخرجك من ضيقك. ما تربط فك الضيق بالأحوال، فك الضيق عند الله جل جلاله. فأسأله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم كما هيأت لهؤلاء الشباب الأسرى أن يخرجوا من سجون الظالمين، اللهم هيئ لكل أسير مظلوم أن يخرج من سجون الظالمين، اللهم وأعنا على نصرتهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا وعن أهلنا وإخواننا وأحبابنا ما أهمنا وما أغمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا ممن يعتمد عليك، ممن يفوض أمره إليك، ممن يعلم أنك الذي تدبر الأمر. اللهم وفقنا للأعمال لرفع عنا هذه الأحوال، اللهم لا تحرمنا الأعمال بذنوبنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.